الأدب والرحمة. مرة واحدة ولنا يا أمنا ولنا سلوب الله كنت أخيط الثور ووقعت الإبرة وانطفأ المصباح فأضاء لي النور فالتقطت الإبرة على أثر النور فرأت أنظر إليه فعاد إلى الطبيعة خلص الكلمة يعني على طريقة الملة المخرج عاوز كده ايه اللي خد الابرة واقع والرب تصفى والنبي ينور وبعدين يسلم لكن الكلام ده موجود عند المخرج وبعدين يقعد يدور حد ثاني من زوجات النبي لا بد لغاية لما وصل عند فاطمة انت يا فاطمة شوف يا ابوكي كانت مرة واحدة برضه انت مرة واحدة ايوه المخرج عاوز كده مره واحد طب احكي لنا والله ولا واحد ثاني طب والنبي يقول لي نبدا النبي احكي لنا احكي لنا لا اله الا الله فيقوم السيده فاطمه تقول له والله شفته مره واحده رايت نورا ممتدا الى سماء الارض بعدين يقصر لغايه لما بقى طول النبي وبعدين بقى جوه النبي دي حكاية مشهورة عند الصوفية للأسف إيه المنظور من هذه الخرافة زعم المتصوفة أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت نورانيته حسية على غير ما احنا حتى نعتقد نورانية معنوية لا ده بس شوف نورانية دي محد يشتغلها أبدا غير عائشة وفاطمة ده كلام خطير يعني كأنه النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان قاعد مع الصحابة ده مش النبي واللي كان بيقوله مش كلامه والصحابة ده مش صحابة وشكك في الدين زي ما انت عاوز ما دام هو بس النبي عليه الصلاة والسلام بس عائشة وفاطمة ومرة واحدة وبالطريقة اللي مليانة تخريف دي وتحريف وعلى طريقة الأفلام والمسلسلات لكن يريد الصوفية من وراء ذلك أن يمتدحوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد سمعنا نهي النبي عليه الصلاة والسلام لا فطروني كما أفرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد رسول عبد الله ورسوله ثم نحن نجد أن القرآن إذا أراد أن يمتدح النبي عليه الصلاة والسلام فأعظم مدح للنبي عليه الصلاة والسلام في أسرف مواقفه إنما هو المدح بشرف العبودية ولذلك نقرأ هذه الآيات في كتاب الله تعالى عند نزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام درج عظيم ماذا قال الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وعندما قام يتحدث بهذا القرآن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ومعراج إلى الآفاق برحلة لم ينمها

لذلك قال الله ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظروا. يعني مجرد أن يروا الملك على صورته الحقيقية يضعفون في الدم واللحظة. النبي محمد عليه الصلاة والسلام لم يرى جبريل عليه السلام في صورته الملائكية إلا مرتين، مرة في عالم الأرض ومرة في عالم السماء. في الأرض رآه بين السماء والأرض له اجتماع في جناح شد بها ما بين المشرق والمغرب. والمرة الأخرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يرى جبريل بصورته الحقيقية أو الملائكية إلا وقد أودع الله عز وجل فيه قوة تجعله يحتمل هذه الرؤية. وإلا لصعق النبي عليه الصلاة والسلام. كما أن الله عز وجل يودع فينا قوة من أجل أن نراه يوم القيامة. أهل الجنة ما يستطيعون رؤية الله إلا إذا أودع الله عز وجل فيه قوة تمكنهم من هذه الرؤية، وإلا لاحتمل موسى عليه السلام رؤية الله عز وجل إقبال لها، لكنه لم يحتمل هذا. والله عز وجل ضرب له مثالا أو قرب له مثالا، لو ارتفع الجبل في رسوخه وشموخه وعظمته وقوته أن يتحمل رؤية الله عز وجل لتحملها موسى على الرغم من بشريته وضعفه. فماذا كان؟ كما حكت الآيات. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما فاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. لا من رؤية المتجلى وهو الله، وإنما من رؤية المتجلى عليه وهو الجبل، فكيف لو رأى المتجلى وهو الله؟ رؤية الملك بصورته الملائكية غير مقدورة لبني البشر، ولذلك قال الله ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظر. إذا لابد من بديل. ما البديل؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي لجعلناه في صورة رجل. فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام على النحو الذي اعتقده أو زعمه كثير من المتصوفة كان نورا في هيكل البشر هو هذا المعنى، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. من الذي يزعم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان ملكا؟ النبي عليه الصلاه والسلام هو القائل خلقت الملائكه من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق ادم مما وصف لكم. له اضواف في القران ماء تراب طين لازم صلصال كالحمى المسنون صلصال كالفخار أضرار خلق أبينا آدم مما وصف لكم. طيب والنبي عليه الصلاة والسلام ابن آدم ولا ابن ملك من الملائكة؟ ابن آدم. ومادة أبيه آدم من طين هو مادة، وعلى الرغم أنه من طين التي هي مادة أبيه آدم إلا أنه فاق عالم النور الذي منه خلقت الملائكة. فبالمقارنة والموازنة أو المفاضلة ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وهو بشر

فأوحى الله عز وجل إليه بقوله سبحانه: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ما الموضوع؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى لماذا تأخر الوحي؟ عشان نسي إن شاء الله. وبعدين تنزل سورة الكهف فيها قصة الفدية وفيها قصة في القرنين الرجل الذي فاض المشارق والمغارب، وتأتي إجابة السؤال عن الروح في سورة الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الشاهد ما هو عرض القصة ولا تفسير الآيات على قدر ما نريد أن نقول: أكان النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا يعلم الغيب وكتب، أو كان يعلم القرآن قبل نزوله وترك الفرصة للمشركين يشككون في الدين ويتهمون خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام؟ وأمر آخر، تعلمون حادثة الإفك وما زعمه ابن سلول عليه لعنة الله، وأخذ يروج للشائعة بطريقة إعلامية منظمة حتى جعل الشائعة تلوثها ألسنة بعض المسلمين ويخوض في الإفك حسان بن ثابت وحنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وابن المصح ابن أسامة ابن خالة الصديق رضي الله عنه وارضاه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. والذي تولى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك اللي ذكرناهم دول. والذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. في الآيات الشاهد أن حادثة الإفك انقطع معها الوحي شهرا كاملا، ما في وحي نزل من السماء إلى الأرض، والمنافقون يروجون للإفك حتى تكلم به من ذكرناه من المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام تمر به ظروف صعبة ولحظات حرجة إلى أنه يستجيب أصحابه، أو بعض أصحابه يستشير أسامة بن زيد ويستشير علي بن أبي طالب ويستشير زينب بنت جحش ويستشير الجارية تدعى بريرة أو غيرها. والحديث الصحيح معروفا: ماذا علمتم على عائشة؟ وتقول زينب: ما علمت عنها إلا خير. والجارية تقول: أبدت ما علمت عنها إلا خير. كل العيب العمداء تعجل العجين فتنام عنه فيأتي داجل البيت فيأكل. النبي عليه الصلاة والسلام في حالة ضبط ضعف اتهام في العرض وفي حق زوجاته إليه. الصديقة بنت الصديق فهي أحب النساء إليه وأبوها أحب الرجال إليه. وبعدين ابتلاء بعرض وبعرض مين؟ بعرض نبي، لدرجة أن علي رضي الله عنه أسبق على النبي عليه السلام مما أصابه من تغير من حزن. يا رسول الله، يعني عاوز أقول له يعني اثق بنفسك. ثم راح قائل يقول له: النساء غيرها كثير. هو يتفوت نفسك يعني ولا ايه؟

والماضي ليس غيبا يعني خلاص وقع. وانا لما اجي اقول لك انت امبارح كنت في الكليه وانت امبارح عملت الشيخ فلان وانت اتحرك انما انت ما تعلمش الغيب انما بس انت عرفت الحكايه دي اتصلت على تليفون واحد حكى لك انت شفت انا ما خدتش بالي كده يعني هذا ليس غيبا. من انبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. والقران لما ذكر قصص السابقين واحوال الامم الماضيه القران قال معقبا على هذا تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين. قصه سيدنا يوسف وفي الاخر ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. قصه ال عمران وقصه مريم وكفاله زكريا لمريم ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام كان يعلم الغيب عليه الصلاه والسلام ولا كان يعلم علم الساعه لانه في تخصيص لك النبي عليه الصلاه والسلام حدثنا عن الساعه وعن احوالها وعن اهوالها لا يعلم علم الساعه. نقول لك القران الكريم يقول في هذه القضيه ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تجري نفس ماذا تكسب غدا وما تجري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير. وربما ياتي شبه هنا ويعلم ما في الارحام ولكن هو يعني احنا وصلنا ان احنا دلوقتي نعلم ما في الارحام خلي بالك وانت لما تجيب كده يعني جهاز وتصور الجنين في بطن امي يبقى هو ده علم ما في الارحام وبعدين يقول لك ده الجنين ده ولد او الجنين ده بنت ومرة يطلع الكلام ده صح ومرة يطلع غلط عشرات المرات صح ومرة غلط لكن لابد في نسبة خطأ مفيش نسبة خطأ كاميرا صورت واحد انما دلعب شو مالك ويعلم من بالارحام عشان نقول ده ولد ولا بنت ويعلم ما اللي هي العاقل وغير العاقل انت ماذا تعلم عن ناس الارحام ماذا تعلم عن عمره وعن رزقه وعن عمله وعن شقاوته وسعادته وبعدين العلم الحديث مهما ترقى هل يعلم الايام الاولى من الحمل اللي قال ربنا عنها وما تغيض الارحام وما تزداد عندنا فتره وما تغيض الارحام ده علم الهي وما تزداد علم يشترك فيه العلم البشري مع العلم الالهي بقدرات اقدرها الرب للبشر ان الله عنده علم الساعه ما في نبي ولا غير نبي ولا ملك مقرب يعلم علم الساعة متى الساعة هو حديث جبريل عليه السلام راح يسأل النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة لما المسؤول عنها بأعلم من السائل شوف انت مين يا جبريل ومدى القرب من الله عز وجل وأنا

وأجيب مع القرآن اللي هينزل فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هل واحد جايز من لما نحفظ القرآن ولا نازل فيه وطالع نازل وتعب نفسي؟ طب ما شوف أنا أجيبه منه شد الستارة يا ولد شد الستارة. لأ النبي تتربع واحد يرد على القرآن منك وإليك يا محمد منك وإليك يا محمد منك وإليك يا محمد. الدين وقفك الدين عالك تفهم نجوز عجل يعني كان ممكن ممكن عارف يشد في الموضوع وما لسه تعمل ايه في الموضوع عليه السلام يا أخوة ايه اللي بيحصل؟ أبو تدين موجود عند الصوفية تخريف موجودة عند أصحاب الكشف أصحاب التجليات أصحاب الحقائق الربانية والعلوم الإلهية وإلى آخره. منك وإليك يا محمد. الله قدموا إيه للمشركين بعد كده يعني؟ مش المشركين هم اللي اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بإنه يقول القرآن؟ أهدي غطت بقى على كل اتهام قاله المشركون. لدرجة إن جبريل يعني يحصل له حاجة. منك وإليك يا محمد. وطبعا القصة عشان انا بقولها مستنكرا فانت بتضحك وشفر بلي اعتماد انما خلي القصة دي يقولها تلك الطريقة هو قاعد مكانه. يا سلام على اللي بيحصل في الجامعة. ايه اللي نفس انجذاب وناس تقوم وناس تقعد وناس تري حاجات كده غريبة وعجيبة وكل ايه ايه يا عمي دي يا سلام. واحد يقول للثاني قوم اتفضل والثاني نروح حاجات كده يعني تبقى مطرح تبقى بهدله اللي الادب واللي الدين باسم الدين. لا اهو ده الكلام بيعتقد الصوفيه وبرددوه مشايخ الطرق انهم حرام عليكم حرام عليكم ده دين دين ما تصدقوش بتحريفات الكهنة وصلاة أهل الكتاب وتخريفات الكفرة دين. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم القرآن قبل ذلك. النبي عليه السلام كان في حرص شديد على أنه يقرأ القرآن مع جبريل زي الطالب النجيب كده. فبالذات لما الشيخ لا هو متابع معاه فسيدنا جبريل يقرأ والنبي يقرأ سيدنا جبريل يقرأ والنبي يقرأ. أنا كنت بعمل كده ليه يا رسول الله آية ورا آية كده ليه خائفا خائف يمسك عليه الفلك. ربنا قال له اطمئن سنقرئك فلا تنسى. ولما نحب ننسيك احنا اللي هننسيك مش انت اللي هتنسى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. اتصل بقى خلاص مش هتنسى. يبقى المطلوب ما تقراش مع جبريل ولا وراه. جبريل نازل بعشر آيات سيبه خلص سورة كاملة سيبه خلص وبعد ما خلصها سمحها على جبريل هتلاقي نفسك حافظها مية مية لأن احنا طمناها. فنقرئك فلا تنسى وبالتالي ما تقراش مع جبريل ولا وراها آية آية لا تعجل بالقرآن يعني ما تقراش مع جبريل من قبل أن يقضى إليك وحي وخير لما يخلص الناموس اللي نازل به خمس آيات عشر آيات ربع سورة لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي واسأل ربك المزيد من العلم وقل رب زدني علم. وجاءت الآيات تؤكد هذا المعنى في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به. خذ هاي الآية على طول كده فتضرب انت تقرا الآية وهو حال أول الآية اللي وراها وانت ما سمعتهاش انت وبتردد. لا تحرك به لسانك لتعجل به واضرب إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه أي على لسان جبريل فاتبع قرآن بعد ما تم القراءة واقرأ أنت واتمرن غير أنك هتقرأه مش معقولة ومش هتنساه ثم إن علينا بيانه. ما بتنتهي لساعتك